ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. شوف الله العلم. فهذا دليل على أن للبنت الابن مع البنت كم؟ السدس. هذا الدليل. ولا يزيد الفرض بزيادة مال الابن، لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللذين جعلهم الله عز وجل للبنتين فأكثر. نقتصر على هذا لأن أخشى أن نجمع عليكم كثير. نعم. ايش؟ نعم. عن الأم. عن الأم. بعد ما ذكر المؤلف لما قلت لشيخ أن كلامه غير صحيح في آخر شيء، يعني الربع مع زوجة وأبويه، ثم قال وللأب مثلهما. قال المؤلف وللأب مثلهما. نعم. هل ينطبق يعني نفس الأم ولا لا؟ لما قال الأب مثلهما. أي يعني مثلهما يكون النصف والثلث. التعبير الصواب أن يقال لها ثلث الباقي والباقي للأب. هذا الصواب. نعم. إذا كان عقد على الزوجة فتكون الزوجة بمجرد العقد. نعم. فلو مات كيف تترك؟ لو مات؟ لو مات دي. نعم. نعم. وإلا بنت. نعم. زنا. زنا؟ يعني ماتوا بعد موته زنا. ها. عقد. ثم ماتت الزوجة قبل الدخول. ها وش سوت؟ ها؟ بعد أن ألقيت له. ولكن لم يجامع. لا يرجع. لأنه ما صار طيب حتى الآن. إلا أنه لازم من الجماعة أن يكون ثيب، الثيب بالثيب لا بد من هذا. الآن يعني أقرب شيء قد يشكل الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد. نعم. نعم. الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين شقيقتين الثلثين، جعل للأختين الثنتين الثلثين، وللأخت الواحدة النصف. إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة لها النصف، لكن معنا أخوات الأب ما يمكن نعطيهن النصف، يعطينا السدس تكملة الثلثين. نعم يا سليم. الله عنك شيخ. انت قال يا شيخ على الكرام هذا جائد في يطبخ جائد معاني غير المعاني باللفظ واضح. نعم. تقرأ الإنسان الذي جميع إنسان ما يفهم القرآن كله مهما ما بلغ من العلم والذكاء، ما يفهم معاني القرآن كله يا شيخ. والله يتسامحون بعض العلماء عفى الله عنهم يتسامحون في هذا، وإلا لا ينبغي أن يقال هذا زائد، ما في شيء زيادة. ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول هذا صلة تأدبا من قوله هذا زائد، أما زيادة الاسم ما يمكن أبدا. نعم. والجد الذي من قرابته يرث ثلثي السدس، والجد الذي من قرابته يرث

أن أم أبي الأب أنها تتره أقول الراجح نعم نعم فتكون مثل بقية الجدات هي مثل إن تساوينا فالسدس بينهن بالسوية ومن قربت فلها واحدة تكون هي الرابعة شيخ هي تكون الرابعة وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة نعم ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات يمكن أن ترث خمس جدات أما يمكن يمكن يتساون نعم شيخ بالنسبة لمن يعني من له عمة ولا ليس لها وارث له نعم يرثها ابن أخيه يرث كل ماله كل ماله إلا الدين والوصية في إشكال باسم من؟ باسم الوارث ولو كان يعني ابن عمه ابن العم او كذا يحولون كل الملك باسمه يمكن لها اوقاف الوقف يغير الحكم يمكن اوقاف يعني مثلا الاوقاف اذا كان الذي اوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه نعم كيف؟ واحد تزوج نعم مات الزوج مات الزوج؟ نعم الزوجة تكون مثل الزوج اي محل جدتها من قبل الأم جدتها من قبل الأم إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم لعلك تنضم إلى جزاع نعم غدا إن شاء الله تعالى بعد الدرس الضحى تجلسون من أحسن ما يكون السبورة ما عندنا في المكتب السبورة إلا فيه ها هنا ها لا ما في هذا اللي يطلعونها لنا ولا حاجة للصيحة أنا قلت لهم هذه مسألة قليلة الوقوع ما حاجة نقف عندها لكن نظر إلى أنهم أشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها ولكن نقدر من أي واحد منكم يقول يصلح نعم ها ايش يقول زميل آخر أنت أعطيناك زميلين ها يعني واحد في أنت بنت خاله ولا بنت العمة بنت الخال طيب أجل عليهم بنت العمة نعم إيش إيش ها تقديم ابن التجهيز تقديم ايش تقديم ابن التجهيز اي نعم نعم وعند الاخرين تقديم العيون المتعلق نعم بعين التركه هذا بارك الله فيك ما في نص ما في نص ان الرسول عليه الصلاه والسلام يفصل فيكون اجتهادا الذين قدموا التجهيز قالوا لو ان الانسان معسر في الحياه الدنيا وعليه ديون عظيمه فهل نقول اخلع ثوبك لنوفي به اسالك لا نقول يقول فحال الموت كحال الحياه لابد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التأصيل مثل حياة الدنيا بالضبط. نعم اذكر اي انت ايش اي هما يقول الانفراد يغني عنها. إذا قلنا الانفراد أغنى عنها لأنه ما وجود المعصب. هل انفردت أو لا؟ لم تنفرد هذه. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني عبارة مضبوطة للبنت وحدها ولا قال مع المعصب لأنه معروف يعني ما نعم هي. نعم لا لا هذه ما يحتاج ما دام قلنا واحده ما يحتاج. لكن لا شك ان بعض العلماء قالوا لابد ان تكون بشرط لا يوجد معها مشارك ولا معصب. قولها لا يوجد مشارك ولا معصب يغني عن قول المؤلف وحدها. أو معه إناث من الفروع أو ذكور من الفروع أو إما لا نعم يوجد ذكور من الفروع نعم لو تعطينا مثال الشخص ذات الله مثلنا هذا لا حول مثل أب وابن أب وابن مو هو الابن ذكر من الفروع الابن الابن إيه الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد تقولون نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط بالفرض والباقي للابن. من فضلك اقلب الشريط. الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد ايش تقولون نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط في الفرض والباقي للابن. اقرأ. بحث يصور ولا خلوا معي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل في الحج تسكن أجدادك بالأب. لا لا لا ما كمل اقل ما هو الفصل فصل والنصف يعصبنا للذكر والسدس لبنت ابن فأكثر ما بنت والأخت ولأختي فأكثر لأب ما أخت لأبوين ما أدم معصب فيهما فإن استكمل ثلثين بنات أو ما سقط من دونها من دونهم إن لم يعصبنا ذكرا بإزائهن أو أن أنزل منهن كذا أقوات من الأب ما أقوات الأبوين وإن لم يعصبنا إن لم ما بهو إن لم يعصبنا يعصبهن إن لم يعصبهن أقوهن والأخت فأكثر قرض بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد والذكر أو اثنين ما ولد وهم وللذكر أو الأنثى من ولد الأم سدس والاثنين فأزيد ثلث بينهم بسوية. نعم، ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات والبنات وبنات الابن. ما هو شرط إرث البنت النصف؟ نعم، ارفع يدك. نعم، طيب، وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول؟ أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى ولا ابن آخر. طيب، بنت الابن؟ نعم، بشرط آخر أضفناه نحن، أن تكون وحدها. ها؟ لا، خطأ. ألا يكون فوقها فرع وارث. تمام، لا بد من هذا الشرط. طيب، الأخت الشقيقة تكون وحدها ولا يوجد ذكر من وارث ولا يوجد ذكر من وارث. طيب، الأخت الشقيقة لا يوجد وحدها ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد فرع وارث. طيب، ولا ذكر من الأصول. تمام، الأخت الأب سمير ولا إيش؟ ولا أحد من الشقة. صح. طيب، متى ترث البنات الثلثين؟ نعم، بنفس الشروط التي للواحدة. لا، تكون اثنتين فأكثر. طيب، تكون اثنتين وأكثر، لا ذكر معهن. طيب، ومتى ترث بنات الابن النصف؟ واحدة واثنتين. يا فهد، متى؟ طيب، ولا يوجد فرع أعلى منه. طيب، ألا يوجد معهن معصب. جيد، ومتى ترث الأخت اللي أب النصف؟ الثلثان. نعم، الثلثين ترث في حالة يكون أكثر عن واحدة، أن تكون أكثر من واحدة، وكذلك ما يكون معهم ذكر يعني معصر، وكذلك أن لا يكون معهم أصل من الذكور وارث، لا يكون أصل من الذكور وارث. نعم، ولا يوجد أيضا أحد من الشقاء معهم. ولا يوجد أحد من الشقاء، بقي واحد، بقي واحد. ألا يكون معهما فرع وارث. طيب، تمام، الحمد لله. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها، أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها، تأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي بين الأخت لأب والأخت لأب والباقي بين أخت الأب وأخ الأب للذكر من حظ الأنثيين. هنا لماذا لم ترث السدس؟ لأن معها معصر. لأن معها معصر. تمام، ومتى ترث الأخوات الأب السدس؟ إيه؟